كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، سهير طه حسين، عادل الطبقي، محمد سالم، ياسر محمد علي ماهر، نظير عبد الجابر. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. التسجيل الصوتي محسن وديع محسن عبده. إخراج مدحت زكي. عاد إلى القاهرة الحسن بن الهيثم ومن معه من الصناع والخبراء بفنون الهندسة العملية، بعد أن تأكدوا من عدم إمكانية إقامة السد على نهر النيل في جنوب الوادي. ودخل الحسن بن الهيثم إلى الحاكم بأمر الله، وجاءت اللحظة التي كان ابن الهيثم يحسب لها ألف حساب. الحسن بن الحسن بن الهيثم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته أيها الأمير. السلام على الصادقين. هذه بداية لا تبشر بخير، ورد يدل على ما سوف يقال من بعده. ماذا تريد؟ جئت أعتذر أيها الخليفة الحاكم بأمر الله، إن ما تصورته لبناء السد كان صحيحا من الوجهة العلمية، ولكن الطبيعة في جنوب الوادي من صخور صلدة ملساء ونيل متسع وجبال ضخمة قد وقفت عائقا بيننا وبين بناء السد أو تنفيذه من الناحية العملية، ولهذا جئت تعتذر إلي. تماما أيها الخليفة. لكنك أكدت لي أنك على يقين من قدرتك على بناء سدك المزعوم. كنت متأكدا حينها من ذلك، ولكن تأكدك هذا قد نقلته إلي وأنا نقلته بدوري إلى الناس، فماذا أقول لهم الآن؟ منذ متى أيها الحاكم بأمر الله تهتم بما يقوله الناس أو بما تقوله أنت للناس؟ إنك تقرر ما شئت وتفعل ما شئت، والناس لا يملكون إلا الطاعة. اذهب إلى دارك حتى أرى فيك رأيا. من؟ عدنان. أهلا أهلا أهلا، مرحبا يا صديق البائع. أين كنت يا رجل؟ منذ زمن طويل لم نرك. كنت في رحلة. أين يا عدنان؟ في جنوب مصر. خبرني، ما أخبار البطيخ؟ أتحب البطيخ يا عدنان؟ جدا جدا يا صديقي. ربما ينزل بعد أسبوعين. حسنا، السلام عليك. إلى أين؟ سأذهب وأعود إليك بعد أسبوعين، سوف أجيء مع البطيخ. من؟ افتحي يا جارية. يا عدنان. ماذا يا ريحانة؟ انظر من بالباب. من الطارق؟ افتح، نحن حرس الأميرة. أهلا أهلا أهلا أهلا، مرحبا بمولاتي الأميرة. هل سيدك بالدار؟ مرحبا بالأميرة ست الملك. كيف حالك يا ابن الهيثم؟ الحمد لله، تفضلي تفضلي. حذرتك قبل ذهابك. هذا صحيح، لكني ما كنت أظن أن الطبيعة في تلك المناطق قاسية بهذه الصورة. أنت لا تتصورين أيتها الأميرة ما يوجد هناك. أنا أعلم أنك لم تنفذ بناء السد لأن العوائق التي قابلتك كان من المستحيل تذليلها، ولكن الخليفة الحاكم بأمر الله غاضب. من حقه أن يغضب إذا وجد أني كنت مقصرا، ولكن الأمر كان خارج يدي. إنه لا يسمح بالفشل، وله كل الحق. على أي حال، أنا لا أريد أن تجعل هذا الأمر يأخذ حجما أكبر من حجمه الطبيعي. ماذا تقصدين أيتها الأميرة؟ أنت لم ترى منطقة الجنوب قبل أن تخبره بأمر السد هذا، لذلك فأنت فوجئت باختلافها عما توقعت، وانتهى الأمر بأنه لا يمكن بناء السد الآن على الأقل. هذا صحيح. إذن عليك ألا تطيل التفكير فيما فات، وعليك أن تصفي ذهنك حتى يمكنك أن تكمل أبحاثك. إن شاء الله. قيل لي إنك تبحث في مسائل الإبصار. نعم أيتها الأميرة. وقيل لي إنك تؤلف كتابا في هذا الأمر. إنه كتاب أسميته المناظر. وهل انتهيت من تأليفه يا ابن الهيثم؟ لا، ليس بعد، لكني كتبت 4 مقالات فيه. وما هي؟ كتبت الأولى عن كيفية الأرصاد، والثانية عن الكواكب الحادثة في الجو. نعم. والثالثة عن ضوء القمر، والرابعة عن سمت القبلة بالحساب، أما الخامسة أما قلت إنها 4 مقالات؟ بلى. فما الخامسة هذه؟ الخامسة هي المقالة التي أكتب فيها الآن. وعن أي شيء تكتبها يا ابن الهيثم؟ عن قوس قزح. وماذا تكتب عن قوس قزح؟ أكتب دراسة متعمقة عن مكوناته وأسبابه. أكاد أرى صلة من بعيد بين مقالاتك تلك وبين موضوع الإبصار الذي تبحث فيه. بقي لي موضوعان علي أن أقوم بدراسة كل منهما، وحينما أنتهي من ذلك أيتها الأميرة سوف تكون هناك نتائج طيبة إن شاء الله. نتائج عن أي شيء؟ عن الإبصار؟ نعم، سوف أفاجئ الدنيا كلها بما يقلب موازين معارفها في هذا الأمر رأسا على عقب. كنت أعلم أنك سوف تجيء إلى شاطئ النيل. سراء، مرحبا بك. هل أجلس بجانبك؟ أجل تفضلي. شكرا، ألن يسبب لك هذا ضيقا؟ على العكس، فأنا أشعر بسعادة حقيقية حينما أراك يا ابنتي. ابنتك؟ نعم، فلو أني تزوجت لكان عندي الآن بنات أكبر منك. ابنتك يا أبا علي؟ أيغضبك هذا؟ لا، لكني كنت أظن أني أكبر من ذلك قليلا. ماذا تقصدين؟ لا أقصد شيئا. عن إذن. سراء انتظري. سراء يا أبا علي. ماذا عدنان؟ ألا زلت مستيقظا؟ بلى. حسنا. ما هذا عدنان؟ ماذا تفعل؟ أوقد لك هذا المصباح. أطفئ ما أوقدته، لا أريد ضوءا. وتجلس في الظلام؟ إني أجري تجربة. تجري تجربة في الظلام يا أبا علي؟ ليس كل ما في الغرفة ظلاما يا عدنان. أنا لا أرى إلا ظلاما. انظر جيدا، ألا ترى هذا الثقب الموجود في أعلى الحائط؟ بلى، إنه ثقب صغير سوف أسده في الغد إن شاء الله. ليس هذا ما أقصد يا أخي، إنما أقصد الضوء الداخل من ذلك الثقب يا عدنان. ما به يا أبا علي؟ إنه شعاع ضئيل من ضوء القمر. هذا الشعاع الضئيل فيه كل ما في الضوء المبهر من مكونات. من ذلك الثقب الصغير تكونت هذه الدائرة من الضوء. أتراها؟ هذه الدائرة، وهي في مساحتها تساوي أضعافا كثيرة لحجم ذلك الثقب. هذه الدائرة المنعكسة على الحائط المقابل. بالضبط يا عدنان، بالضبط. وقد أضاءت المكان الذي وقعت فيه. نعم يا أبا علي. والآن خطرت لي فكرة. في الغرفة المجاورة فوق المنضدة يوجد قرص صغير، نولني إياه يا عدنان. حالا يا أبا علي. لو تحقق ما أتوقعه أكون قد وصلت إلى نتيجة مبهرة. ها هو القرص المعدني الصغير. الآن أضعه مائلا في مكان دائرة الضوء المنعكسة على الحائط. انظر، لقد عكس بقعة من الضوء على الحائط المقابل لك يا أبا علي. تحقق ما أردت أن يتحقق. نجحت التجربة يا عدنان، نجحت التجربة، نجحت التجربة. كيف حالك يا أبا عبد الرحمن أيها البائع الطيب؟ من؟ عدنان، أين أنت؟ لقد نزل البطيخ عندي بالأمس وهجم الناس علي، فأنا الوحيد الذي أحضرت بطيخا في السوق كلها، لكني خبأت لك بطيخة. انظر. ما من أجل البطيخة جئت، فأنا أريد ما هو أهم. أهم من البطيخ؟ نعم يا صديقي. ماذا تريد يا عدنان؟ اطلب ما شئت فسوف أحضر لك ما تطلب مهما كان. مهما كان؟ حسنا. أريد عينا. ماذا؟ عينا. عين ماذا؟ عين إنسان. أنا لا أفهم. لا تفهم؟ أريد عين إنسان. وكيف أحضر لك عين إنسان يا عدنان؟ لو كنت أدري كيف لأحضرتها أنا دون المجيء إليك. صدقت. أتريد عين إنسان حي؟ لا يا أبا عبد الرحمن، فما من إنسان حي يقبل أن يأخذ أحد عينه. إذن فلأذهب إلى أحد حراس المدافن، لكن هذا الأمر قد يحتاج إلى بعض المال. لا عليك من المال، المهم أن تكون العين طازجة. البخور والحرير. أحسنت يا عدنان. هل أعجبتك هذه العين التي أحضرها البائع؟ أجل، إنها لشخص توفي بالأمس على أقصى تقدير. لقد أوصيته أن تكون عينا طازجة. أترى هذه الأدوات؟ نعم، سوف تساعدني كثيرا في عملية تشريح العين لكي أصل إلى نتائج مؤكدة. أتذكر يا أبا علي أنك قد شرحت عينا من قبل حينما كنا في البصرة؟ هذا صحيح، شرحت العين في البصرة لكي أتأكد من كل ما كنت أعرفه حتى ذلك الحين عن العين. والآن؟ الآن أشرحها لاكتشاف أجزائها الحقيقية. نعم، ولكي أرسم طبقاتها وأدرس طبيعة كل طبقة ووظيفتها. وهل ترى أن... عدنان، لا تضيع وقتي الآن في الثرثرة. أغلق علي باب هذه الغرفة. لا تفتح باب الدار لأي شخص، هل تفهم؟ لكن ألن تحتاج إلى مساعدتي؟ بلى، إني سأحتاج إليك لا شك. يا ريحانة، ريحانة! نعم يا أبا علي. لا أريد أن يدخل الدار أحد، أتفهمين؟ أفهم. يا عدنان! نعم يا أبا علي. نوني قطعة الجلد هذه. هذه؟ تفضل. من؟ افتح من هذا؟ يا ابن هيثم افتح، نحن جنود الخليفة. لم يكن البحث العلمي بالأمر اليسير في تلك العصور، فقد كانت هناك محظورات عديدة، كان التشريح محرما، وكانت بعض الكتب الهامة محظورا اقتناؤها، بل كان محظورا حتى الاطلاع عليها. ومخالفة أمر من هذه الأمور كان عقابه القتل في معظم الأحيان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.